بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أصل في كيفية تنجس المتنجسات. كيف يتنجس الشيء؟ هل الملاقاة للأعيان النجسة أو للأعيان المتنجسة كافي في تنجس الملاقي أو لا؟ الملاقاة وحدها لا تكفي. الجواب على ذلك، الملاقاة وحدها لا تكفي، وإنما يجب أن يتوفر هنالك بعد الملاقاة شيئان. الشيء الأول أن يكون الملاقي أو الملاقى رطبا، إما الملاقي والملاقى معا وإما أحدهما. أما إذا كان كلاهما جافين، واحد لاقى عين الدم وكانت عين الدم جافة ويده أيضا جافة، فوضع يده على عين الدم، هل تتأثر يده؟ لا. احنا عندنا في الروايات كله يابس زكي. وقال الفقهاء ان معنى هذه الرواية ان الشيء الجاف لا يؤثر وان كان من الاعيان النجسة. فالشرط الاول ان يكون احدهما او كلاهما ان يكون رطبا. هل الرطوبة وحدها تكفي بالحوق؟ الجواب كلا، وإنما يحتاج إلى شيء آخر، وهذا الشيء الآخر أن تكون الرطوبة رطوبة مسرية سراية، يعني انتقال شيء من الملاقى إلى الملاقي. أحيانا الرطوبة تكون خفيفة جدا، ما أعلم شايفين السراديب القديمة العميقة، إذا كان واحد يخلي ملح أو طحين أو ما أشبه ذلك، في بعض الأحيان عندما كان يأتي بعد مدة يجد فيها رطوبة، ولكن هذه الرطوبة مو رطوبة مسرية، يعني لا تنتقل إلى اليد الملامسة، أو في بعض الأحيان تكون أرضية رطبة، ولكن الثوب عندما يقع على هذه الأرضية واحد بسرعة يأخذ الثوب يشوف أي شيء لم ينتقل من الأرض إلى الثوب. الأرض رطبة ولكن هذه الرطوبة ما فيها سرايا، هذا أيضا لا يكفي، وإنما المهم أن تكون الرطوبة رطوبة مسرية. فإذا سرت وانتقلت الرطوبة من الملاقى إلى الملاقي، الملاقى يعني الدم مثلا، والملاقي يعني اليد أو الثوب مثلا، تنجس هذا الشيء الملاقي. يشترط في تنجس الملاقي للنجس عين الدم مثلا أو المتنجس، لاقى الثوب النجس يعني المتنجس، لأن المتنجس أيضا ينجس، أن يكون في كليهما الملاقي والملاقى أو في أحدهما رطوبة ما مسرية فإذا كانا جافين لم ينجوس. منو لم ينجوس؟ الملاقي. وإن كان ملاقيا للميت، إذا واحد لاقى الميت، مثلا لاقى الميت الآدمي، شنو حكمه؟ إذا كانت رطوبة تتنجس اليد أو الفم فيما لو قبل الميت، أما إذا لم تكن رطوبة فلا شيء عليه. طبعا الغسل ذاك حكم آخر، إحنا كلامنا في الغسل بفتح العين لا في الغسل. الغسل ما يحتاج إلى رطوبة. إذا برد الميت ولم يغسل بعد ولامسه برطوبة أو بلا رطوبة يجب الغسل. الغسل حكم آخر. الآن كلامنا في الغسل، حتى إذا واحد لاقى الميتة، ميتة الآدمي أو ميتة غير الآدمي كميتة الخروف أو ميتة الهرة، لا يجب عليها شيء إذا كان جافا. ولكن الأفضل غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل. إذا الميت البشري ما غسل ولاقيته حتى إذا ما كانت رطوبة وكان جافين، الأفضل غسل الملاقي يعني اليد مثلا. وكذا لا ينجس الملاقي إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية، لأن قلنا السراية هي الشرط الثاني. هذا بحث. البحث الثاني، الملاقي هل يتنجس كله أو بعضه؟ الجواب على ذلك أنه الملاقي للنجس أو للمتنجس هذا قسم، إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا، وسوف يأتي معنى الجمود والميعان فيما بعد إن شاء الله في المسألة الثالثة. إذا كان مايع مثل الدهن الذائب، إذا وقعت فيه نجاسة كله يتنجس، المايع يتنجس كله. وأما إذا كان جامدا مثل الدهن الجامد، دهن جامد أو الأرض مائعة أو جامدة، جامدة مو رطبة، الرطوبة غير الجمود، الأرض مائعة أو جامدة، جامدة مو مائعة، ولكن قد تكون رطبة وقد تكون يابسة، لا يختلط هذان المفهومان. الثوب جامد أو مائع؟ الثوب جامد، هذا الجامد قد يكون رطبا وقد يكون جافا. مو كلامنا في الرطوبة والجفاف، كلامنا في الميعان والجمود. إذا مايع كله يتنجس، إذا جامد مثل الدهن الجامد، الملاك كما يقول المصنف أنه تأخذ من شيء، إذا امتلأ فورا فهو مائع، بمجرد ما أخذت منه ملعقة المكان الفارغ فورا يمتلئ، إذا هذا ماء. إذا ما امتلأ فورا وإنما بقي الفراغ، وإن امتلأ فيما بعد تدريجا، هذا يطلق عليه الجامد. أما إذا كان جامدا فالذي يتنجس وين فقط؟ موضع الملاقاة، هذا هو، والبقية طاهر. فالدهن تأخذ تلك المنطقة اللي أصابها النجس تخرجها، وبقية الدهن الجامد يكون طاهرا. ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس إما لاقى الدم أو لاقى الماء الملاقي للدم، ماكو فرق، لأن الماء الملاقي للدم متنجس والمتنجس ينجس ما يلاقيه. إن كان مائعا بحيث لا يمتلئ فورا تنجس كله، كالماء القليل المطلق. الماء المطلق إذا كان كر شنو حكمه؟ قلنا ما ينفعل بالملاقاة التفتين. أما إذا الماء المطلق كان قليلا شنو حكمه؟ ينفعله بالملاقاة. والمضاف مطلقا، يعني شنو المضاف مطلقا؟ يعني المضاف قليلا كان أو كرا، قلنا ينفع. المصنف قال وإن كان مقدار ألف كر فيما مضى، لكن هناك الوالد ذكر وهنا أيضا يذكر أنه المضاف إذا كان كثير جدا مثل كثرة آبار النفط مثلا هذا لا يتنجس كله، وإنما تتنجس تلك المنطقة الملاقية وما حواليها مما سرت إليها النجاسة. أما أنه بئر النفط كلها تتنجس بملاقات أصبع كافر، هذا ما يستفاد من الأدلة، يعني الموجود في الأدلة القدر مثلا وما أشبه ذلك، مو هذا المقدار الكثير. والدهن المائع، الدهن لا يطلق عليه ماء، لا ماء مطلق ولا مضاف. حقيقة ثانية، الدهن ماء مطلق لو مضاف، لا ماء مطلق ولا ماء مضاف، هذا نوع ثالث. والدهن المائع ونحوه من المائعات. فإذن المائع شنو حكمه؟ حكمه أنه إذا لاقى بعضه النجاسة يتنجس كله. سابقا قلنا استثناء، وهو أن الماء القليل الماية أو المضاف الماية إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل بقوة ودفع ولاقى أسفله للنجاسة، هل يتنجس العالي؟ لا، لأن في الواقع العالي لم تسر إليه النجاسة، هذا الدافع والقوة ما يخلي أن النجاسة تسري من السافل إلى العالي. فإذا إذا أخذنا ماء الورد على يد كافر، أسفل ماء الورد ملاقي ليد الكافر كالشيوعية العقائدية مثلا أو الهندوكي أو ما أشبه، ولكن اللي في الإبريق يتنجس؟ لا. ليش؟ يعني في الواقع النجاسة لا تسري مع هذا الدافع ومع هذه القوة. إذا كان الملاك السراية وعدم السراية والدافع والقوة مانعة من السراية، ف إذا كان جاري من السافل للعالي يعني بالمقلوب لكن بدفع وقوة مثل مياه الفوارة مثلا، ولاقى الأعلى للنجاسة الأسفل يتنجس أيضا كلا. إذن لا فرق في القوة والدفع بين أن يكون من العالي إلى السافل كماء الجلاب على يد الكافر يعني ماء الورد، أو يكون جاري من السافل إلى العالي. بس إذا فرضنا ماء أخذ يجري خلافا لقانون الجاذبية، سلطنا عليه قوة ثانية فأخذ يجري إلى فوق بقوة ودافع، فوقه لاقى النجاسة أو فوارة هنا دا يخرج منها الماء الشكل دا يخرج، والماء نفرض أنه المجموع ماء قليل مو ماء يقوى، فواحد إيده نجس بالدم إجا وضعها على هذه المنطقة الشكل فوق ذاك الأسفل يتنجس، الجواب كلا، لأن هذا الدفع ما يخلي النجاسة تسري إلى تلك المنطقة. نعم، لا ينجس العالي كالماء اللي في الإبريق بملاقاة السافل للنجاسة إذا كان جاريا بقوة ودفع من العالي، بل بالعكس أيضا كذلك، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل أيضا كذلك كالفوارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات. هذا كله في ماذا؟ في الماء. قلنا الماء إذا لاقى النجاسة شنو حكمه؟ يتنجس كله بشرط أن لا يكون هنالك دفع وقوة. وإن كان الملاقي جامدا، الملاقي للنجاسة كان جامد كالدهن الجامد، اختصت النجاسة بموضع الملاقات. جيد، نفس المكان يتنجس. أكو هنا شبهة، وهذه الشبهة إذا واحد ثوبه كان مبلل، إصبعه كان فيها دم، فوضع إصبعه الملوث بالدم على هاي المنطقة بالثوب، كل الثوب يتنجس لولا؟ كل الثوب يتنجس لولا؟ بعض يتوهمون نعم. ليش؟ لأن هذا مبلل، هذا الثوب مبلل، إذا كان مبلل إذن كل الثوب يتنجس. هذا مو صحيح. ليش؟ لأن الملاك مو الرطوبة وعدم الرطوبة في نجاسة الجميع، وإنما الملاك شنو في نجاسة الجميع؟ المايع والجامد. هذا الثوب مايع لو جامد؟ جامد. إذا كان جامد حتى إذا يكون راط ففقط موضع الملاقات يتنجس، وإلا إذا هالشكل إذا نمشي على هذا المنطق اللي يتوهمه البعض، المطر عندما يجي في الكويت أو في الصحراء مثلا كل الأرض تكون مبللة ورطوبة مسرية أيضا فيها. جيد، إذا نقطة دام ألقيت في مكان إذا كل الكويت تتنجس. الشكل يصير كل الكويت تتنجس، ماكو هالشكل. فإذا الملاك الجمود والميعان في نجاسة الكل. أصل النجاسة مربوطة بماذا؟ بالرطوبة المسرية وعدم الرطوبة المسرية، هذا قبل قلنا. لكن كلامنا الآن في نجاسة الكل أو نجاسة البعض. نجاسة الكل مربوطة بالجمود والميعان، وإن كان الملاقي جامدا اختصت نجاسته بموضع الملاقات، سواء كان الشيء يابسا كالثوب اليابس، إذا لاقت النجاسة جزءا منه شنو حكمه؟ فقد ذاك الموضع يتنجس. أو كان رطبا كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به، وإن كان فيه رطوبة مسرية حتى إذا رطب. والرطوبة مسرية أيضا، يعني إذا تقيس الثوب إيدك تتبلل، فالرطوبة شنو هي؟ مسرية. ولكن الدم الذي يلاقيها ينجس فقط موضع الملاقات، فالنجاسة مختصة بموضع الملاقات. ومن هذا القبيل، القبيل الثاني يعني النوع الثاني، الدهن والدبس الجامدان. الدهن والدبس مبتدا، الجامدان صفة إله، فيجب أن يكون مرفوعا بالألف. من هذا القبيل خبر أو متعلق بالخبر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقال. الجملة هالشكل: الدهن والدبس الجامدان كائنان من هذا القبيل. فالدهن مبتدا، الدبس عطف على المبتدا، الجامدان صفة، كائن خبر، من هذا القبيل جار ومجرور متعلق بالخبر، فيجب أن يكون الجامدان مو الجامدين، لأنه هذا النعت والنعت تابع للمنعوت. يقول ابن مالك: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالدهن والدبس الجامدان شنو حكمهم؟ حكمهم أنه إذا وقعت فيه بعرة فأر مثلا نفس المكان يتنجس. شيل البعر وشيل نفس المنطقة الملاقية اللي سرت إليها رطوبة البعر، شيل البقية يكون طاهر. هنا أكو بحث، شوي دققوا في هذا البحث. وهذا البحث هذا هو الدهن الجامد. وقعت قطرة الدم في هذه المنطقة. الملاقات كان لمن؟ لهذه المنطقة فقط. فأنت ما الذي تفعل؟ تشيل تلك المنطقة، البقية شنو حكمها؟ طاهر. ليش؟ لأن البقية لم تلاقي، البقية مو ملاقية. السطح الظاهر هو الملاقي، السطح الثاني هو مو ملاقي. أنت شلت السطح الظاهر اللي تنجس. بعد ما شلته وهو رطب، المفروض أنه رطب، بعدين مرة ثانية خليت السطح الظاهر الأول على السطح الثاني، يتنجس لو ما يتنجس؟ إذا كان رطبا نعم يتنجس. ليش؟ لأن السطح الثاني لاقى السطح الأول، والسطح الأول المفروض أنه نجس وفيه رطوبة، فيسري إلى السطح الثاني. أو مثال آخر، عندنا بطيخ، البطيخ جامد لو مايا جامد، الرطب لو جار رطب جيد. وقعت قطرة دم على البطيخ، هاي المنطقة شنو حكم هاي المنطقة؟ تتنجس. جيد. المنطقة الثانية نسميها السطح الثاني اللي لم يلاقي، طبعا دا نتكلم بالدقة المختبرية، السطح الثاني ما تنجس. انت بالدقة المختبرية فصلت السطح الاول، مو اخذت كثير منه، اذا اخذت كثير منه فقد اخذت الطاهر. لا، بالدقة المختبرية الفرضية اخذت السطح الاول، السطح الثاني خب مو ملاقي، السطح الاول شنو حكمه؟ نجس. بعد ما اخذته مرة ثانية خليت السطح الاول على السطح الثاني، السطح الثاني يتنجس او لا يتنجس؟ نعم يتنجس. ليش؟ لأن السطح الأول نجس، والمفروض أنه لاقى السطح الثاني فيتنجس السطح الثاني. لكن طبعا هذه دقة مختبرية، لأنه واحد عندما غالبا يشيل يشيل مع ما تحته، فما تحته طاهر، فإذا خلى مرة ثانية الطاهر وضعه على الطاهر. لكن بالدقة العقلية المصنف دا يتكلم. نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور، الجزء الطاهر فصلت عن الجزء النجس، السطح الثاني فصلت عن السطح الأول، ثم اتصل السطح الأول من السطح الثاني أيضا يتنجس. ليش؟ لأن لاقى السطح الأول، والسطح الأول المفروض أنه كان متنجسا. الملاقات في حالة الاتصال ما تصدق، لكن إذا انفصل ثم اتصل تصدق الملاقات. ليش؟ هاي مسألة عرفية. العرف عند اتصال السطح الأول بالسطح الثاني ما يقول إن السطح الثاني لاقى النجاسة، لكن إذا فصلت السطح الثاني ثم وصلته بالسطح الأول يقال إن السطح الثاني لاقى النجاسة، يعني المتنجس اللي هو السطح الأول. نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور، يعني السطح الثاني اللي الطاهر، فصلته، إما فصلت هذا عن ذاك أو ذاك عن هذا ماكو فرق، ثم اتصل تنجس موضع الملاقات منه، يعني القشرة الظاهرية من السطح الثاني. واضح له السطح الأول ليش تنجس؟ لملاقات الدم. القشرة الظاهرية من السطح الثاني ليش تنجس؟ لملاقات السطح الأول اللي هو متنجس، وملاقات المتنجس منجسة. فالاتصال بين السطح الأول والسطح الثاني قبل الملاقات لا يؤثر في النجاسة والسراية، لأن السطح الأول والسطح الثاني من البطيخ كانا متلاصقين قبل الملاقات، ثم حدثت الملاقات، من اللي يتنجس؟ السطح الأول يتنجس فقط، بخلاف الاتصال بعد الملاقات. أما إذا لاقى السطح الأول للنجاسة ثم فصلت السطح الثاني على السطح الأول ثم وصلت السطح الثاني بالسطح الأول، شنو الحكم؟ تتنجس القشرة الظاهرية من السطح الثاني. مدققين لو ما مدققين؟ وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها كله يتنجس لو لا؟ ليش؟ لأن مو مايع وإنما جامد. الجامد فقط موضع الملاقاة يتنجس، لا تنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة أو إخراج موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل. هاي القشرة الملاقية السطح الملاقي فصلته ثم وصلته، القشرة الظاهرية من المتبقي تتنجس أيضا بماذا؟ بالملاقاة. طبعا نفس المنطقة مو أطراف المنطقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.